الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس نواقض الإسلام، وكان الكلام في الدرس الماضي على قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكرنا أن ختم الآية بقوله وما للظالمين من أنصار، أي أن من يشرك بالله ظالم وليس له نصير، ويعتبر ظلمه أعظم الظلم، كما قال الله عز وجل حين ذكر كلام لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأي ظلم يصدر من الناس فالشرك أعظم منه. نعم، الشرك أظلم منه وأعظم جرما والعياذ بالله. وجاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. الحديث متفق عليه، وقوله قلت إن ذلك لعظيم موجود في رواية البخاري. فابن مسعود رضي الله عنه يخاف على نفسه من الذنوب فيسأل عنها ليتعرف عليها خشية من أن يقع فيها. أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي ما دام أنه خلقك فكيف تجعل له ندا؟ لا مبرر. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يفكون، يعني بما أن الله هو الذي خلقهم فكيف يجعلون له شريكا؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد أن ذكر 17 نبيا، وأن هؤلاء الأنبياء لو أشركوا لحبط عملهم، وهذا يدلك على خطر الشرك وأنه لا يقف أمامه عمل قطعا، مهما كان العمل فإنه لا يثبت أمام الشرك، بل يبطل العمل ويسقط ويذهب. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الكلام يقوله الله عز وجل لنبيه أنه لو أشرك لحبط عمله، وهذا التهديد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبين لك خطر الشرك وأن أي واحد من المسلمين لا بد أن يحذر على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب بهذا الخطاب ويحذر هذا التحذير من الشرك، ويقول الله عز وجل له: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الله عز وجل ينهى نبيه ألا يدعو أحدا سوى الله، ولا تدع من دون الله، وهذا شامل لكل المعظمين عند الناس، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو جنا أو إنسان أو شجرا أو حجرا أو ماء أو غير ذلك، فهو دون الله. والله يقول ولا تدع من دون الله، وقوله ما لا ينفعك ولا يضرك أي هذا واقعه، أي أنك إذا دعوته لجلب نفع ما استطعت، ولو دعوته لرفع ضر ما استطعت، فما الفائدة من دعائه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والذين يدعون من دون الله يتوهمون فيهم جلب المنافع ودفع المضار، وليسوا مؤهلين لذلك ولا لديهم القدرة على ذلك. قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالله عز وجل ينهى عن دعاء غيره كائنا من كان، ثم قال فإن فعلت ذلك فإنك إذا من الظالمين، يعني لو دعوت الله غير الله فأنت ظالم، من الظالمين أي من المشركين. وقد تقدم أن الظلم أن الشرك أظلم الظلم، والله عز وجل يعلم أن نبيه ما سيقع في الظلم ولا سيقع في الشرك، ولكن أراد أن ينهاه ليعلم الناس أنهم مأمورون أو منهيون من باب أولى عن دعاء غير الله جل وعلا. ويقول الله عز وجل ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدع مع الله إلها آخر شامل للأنبياء والملائكة والرسل والصالحين والجن والإنس وغيرهم، وقوله لا برهان له به أي هذا واقعهم، أنهم ليس عندهم أي دليل ولا أي برهان يبيح لهم أن يدعوا هؤلاء من دون الله. وهذه يسميها العلماء صفة كاشفة، أي أن ليس المراد إذا دعوت إلها آخر لك برهان عليه فيجوز، لا، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي أن كل الآلهة من دون الله لا برهان لأحد في دعائها، فمن ذهب يدعو غير الله فإنما حسابه عند ربه، هذا تهديد من الله عز وجل لهؤلاء الواقعين في الشرك. قد يقول الشخص لآخر أو لأبنائه حسابك عندي، أي سأتولى جزاءك وعقابك، فإنما حسابه عند ربه أي عقابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، أي أن هؤلاء الذين دعوا غير الله عز وجل يعتبرون كافرين، وأنهم بعيدون عن الفلاح، والفلاح هو نيل المطلوب والأمن من المرهوب، فهؤلاء لم يفلحوا، نعم، وهؤلاء بعيدون عن الفلاح بسبب شركهم بالله جل وعلا. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته أن يثبتوا على التوحيد وعلى الملة وألا يقعوا في الشرك. لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، وقد يقول قائل: الله عز وجل قد أباح للمكره أن ينطق بالكفر، وهذه الآية تمنع أنه يقع في الشرك وينقطع أو حرق. المراد أن المكره ينطق الشرك أو الكفر بلسانه لا من قلبه. نعم، المكره ينطق بلسانه لا من قلبه، لكن المراد هنا لا ينشرح صدرك للكفر وتنتقل إلى الكفر بعد الإسلام وإن قطعت أو حرفت. يعني بعض الناس يدعى مثلا إلى ملة غير الإسلام ويعذب، فلا يصبر على العذاب فينتقل إلى هذه الملة التي عذب من أجل أن يدخلها، ولكنه يدخل مع أهلها ويعيش معهم على دينهم. هذا ما هو مكره، هذا ما هو مكره. قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، من انفتح قلبه على الشرك بالله عز وجل، فهذا الذي يكون كافرا ويكون مشركا وخرج عن ملة الإسلام. وهذه نزلت في شأن عمار وأبيه وأمه الذين فتنوا من أجل أن يكفروا، فأمروه أن يتكلم في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكلم فيه، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. فقال: إن عاد فعد. إذن الكلام هنا: وإن قطعت أو حرقت، على من شرح صدره للكفر بالله عز وجل. قال رحمه الله: وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لاحظ كلمة دون، ويعبدون من دون الله، ودون الله شامل لكل العوالم، لكل المخلوقات من الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين من بني آدم، ومن عبد من دون الله من الأحجار والأشجار والأنهار وغيرهم، فهؤلاء عبدوا دون الله. فالله يقول لهم: أنا ما أعلم أن لي شريكا، أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ نعم، سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه عن شرككم وتعالى وارتفع عن شرككم. ويقول تعالى مبينا حال المشركين وهم في نار جهنم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني يتكلمون مع آلهتهم التي عبدوها وهم في نار جهنم، فيقولون: تالله، أي والله، تالله إن كنا، أي في الدنيا، لفي ضلال مبين. عرفوا وهم في الدار الآخرة أنهم كانوا في الدنيا في ضلال مبين، عرفوه أنه ضلال في الآخرة، ولكن هذا متى كان وهم في نار جهنم؟ ماذا ينفعهم ذلك؟ ولما لم يكونوا على التوحيد ويتبعون الرسل وهم في الحياة الدنيا؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني جعلناكم أنتم ورب العالمين سواء، مع أنهم في الدنيا كانوا يرون أنهم على هدى، وأن حبهم لهذه الآلهة صواب، فصاروا يرون أن ذلك ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين، يعني كيف نسويكم برب العالمين؟ يقول يا الله، ويقول ابن علوان، يدعو الله عز وجل ويدعو غيره، جعلهم سواء، جعل القادر والعاجز سواء، جعل السميع والأصم سواء، جعل البصير والذي لا يبصر سواء، جعل المالك والمملوك سواء، جعل الحي والميت سواء، جعل الفقير والغني سواء. نبي الله إبراهيم يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فهذا هو حال الآلهة التي كانت قريش يدعونها ويعبدونها، أنها لا تسمع ولا تبصر لأنها أصنام. والآن يدعى الميت وهو لا يسمع ولا يبصر، فكيف يدعى من دون الله من كان بهذه المثابة؟ ويقول الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، فكيف يترك الحي ويذهب يدعو ميتا؟ ويقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهؤلاء يتوكلوا على ميت، توكلوا على ميت ودعوا ميتا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه، أي لا تدعو ميتا. ويقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فجعل الذي لا يملك القطمير كالله الغني سبحانه وتعالى. وهكذا بارك الله فيكم، يقول الله إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. جعلهم سواء، يدعو الله ويدعو من في القبور، جعلهم سواء يدعون من دون الله عز وجل. ويقول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، وهذا يدعو عاجزا لا قدرة له. إن الله قوي عزيز، وهذا يدعو الضعيف، خلق الإنسان ضعيفا والمخلوق ضعيف مهما كان فهو ضعيف. نعم، المراد أن هذه الأمثلة يستبين قولهم، يستبين بها قولهم إذ نسويكم برب العالمين، أنه لا يمكن أن يستوي، لا يمكن أن يستوي هذا المخلوق الناقص الضعيف الغائب إلى آخره أن يستوي مع رب العالمين القوي القادر العزيز سبحانه وتعالى. ويقول تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي هذه قدراته أو بعض قدراته. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره، يعني هذه قدرات الله عز وجل. والذين كفروا يدعون من دون الله من لم يخلق ولم يكن له من القدرات شيء. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلاحظ كيف ذكر صفات الله عز وجل وكلها يعني موجودة، وأتى بصفات عند أولئك سلبية كلها، ما عندهم شيء من هذه الصفات. فلماذا يدعون من دون الله جل وعلا؟ ولماذا يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله؟ لهذا بارك الله فيكم استحق هذا الذنب ألا يغفر، كما مر معنا في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما جاء في الحديث. نعم، في تقسيم الله عز وجل أعمال ابن آدم إلى دياوين ثلاثة: فديوان يغفره الله، وديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله. أما الذي يغفره فهذه الأعمال التي يظلم الإنسان فيها نفسه وهي دون الشرك، فهذه إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر. والذي لا يغفره الله الشرك بالله جل وعلا، الشرك بالله. والذي لا يتركه الله حقوق الآدميين، فهذه لا بد فيها من قصاص، هذه لا بد فيها من قصاص. نعم، فهذا الحديث يفسر الآية ويدل على ما دلت عليه أن الله عز وجل لا يغفر الشرك. وفي هذا رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، بل ويكفرون بجميع الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما هو الذي دون ذلك؟ المعاصي. هم يقولون جميع المعاصي عبادة للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم. فيجعلون المعاصي كلها عبادة للشيطان، وبناء على ذلك كفروا أصحاب المعاصي. وعقيدتهم هذا تسقط الحدود ولا يبقى لها معنى. كيف ذلك؟ إذا كانت السرقة كفرا وعبادة للشيطان فما ستقطع يده؟ يقطع رأسه. إذا كان الزنا كفرا ما سيجلد؟ هذا يقطع رأسه مباشرة. إذا كان شرب الخمر كفرا فهذا لا يجلد الحد بل يقطع رأسه. إذن ستتعطل الحدود بهذه العقيدة الباطلة التي فيها أن الأعمال المعاصي كلها عبادة للشيطان. هذه تعطل الحدود وتجعل صاحب هذا المعتقد في تناقض لا يستطيع أن يجمع بين النصوص أو يؤلف بينها وينزلها منزلتها، فهم يعتبرون في تناقض وفي ارتباك، ويفرض مذهبه فقط فرضا لا بالأدلة، يفرض مذهبه فرضا ويلزمك أن تتبعه فقط، يلزمك أن تتبعه، ما يستطيع أن يمشي معك في الأدلة. عندما يتورط وما يجد دليلا يفرض مذهبه، لا هو كافر وكفى. عندما تراجعه لا مجال لمراجعته، كافر وانتهى الأمر، فيفرض مذهبه فرضا. نسأل الله السلامة. نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين.